لكن له جلسة في الخامسة كان الرابعة ثم نبقى لأن الغيات الثالثة فقد عاد مع قطرة سهوة بين نبها سجد النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي سكر في صلاته قال هذا أربعة قال ادعوها ثلاثا ثم يكون خاتم ويكون مثل السهو فإن كان صلى خمسا كان الخاتم وإن كان صلى ثلاثا كان الطريق للشيطان. ولو نبدا يا شيخ بعد خروج الى البلد يعود مثل الحرب يعود مثل الحرب.